أستعيس سابق اللحظات حلمي يناديني هيا قصير المسافات لاحت شمسي ذهبية قطرت وجنتي وردية تجري رياحي تدفعني بهمة القوية تقتضي غبار